أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال العلماء: هذه الآية أصل في المحاسبة، هذه الآية أصل في المحاسبة، يعني أن يحاسب الإنسان نفسه، وهذا من علامات صحة الإيمان أن يكون للإنسان موقف محاسبة، ينظر من أين وإلى أين ويقايس بين نعم الله عز وجل وجنايته، وينظر في أحواله وماضيه وحاضره ومستقبله، يحدد الأهداف و يبين الوسائل وينظر في الأولويات ويراجع مقاصده وأحواله حتى يكون إلى صعود وترقي دائم، وإلا كانت الأخرى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إما المحاسبة ومن ثم الصعود والترقي بناء على نتائج المحاسبة، وإما طول الأمد ومن ثم قسوة القلب. يعينك على هذا النظر والتأمل في أحوال الصحابة رضي الله عنهم، قوم حاسبوا أنفسهم وعرفوا طريقهم، وكان شأنهم في صعود دائم إلى أن زكاهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم وفرغ منهم وقال إنه رضي عنهم ورضوا عنه، وكذلك زكاهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تأملت في أحوالي حتى تقايس بين حالك وحالي لعرفت أنهم لم يشتهروا بشيء أكثر من كونهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الحرف الكسبية ونحو ذلك لا يكاد يعرف لأحد منهم شيء من هذا إلا في القليل النادر، وإلا فعامة أرزاقهم كانت من الجهاد في سبيل الله، غلبت الدعوة والجهاد ونشر الدين على أحوالهم، وكان ذلك بركة عليهم في دينهم وفي دنياهم، ولا يكاد يعرف لكثير منهم شيء من تفاصيل أمور الدنيا، ولو رأيت شيئا من ذلك فأنت تراه موظفا في شأن الآخرة، كما كانت تجارات عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وغير هؤلاء، فما ظهر في حياتهم من الدنيا فكان الدافع إليه والداعي كان الدافع إليه والداعي هو شأن الآخرة، أما الدنيا المجردة التي ربما نسعى إلى شيء منها فهذا لا يكاد يعرف في أحوال الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كنت صاحب سنة تزعم الانتماء إلى السلف ومحبة السلف وأن تكون على طريقة السلف، والسلف السلف السلف كما يعني نقول، القضية ليست معركة جدال ولا كلام، فإن الكلام سهل ويحسنه كل أحد، حتى المنافق يحسن الكلام، لأن الكلام ليس فيه كلفة وليس فيه كثير مؤونة ولا كبير يعني جهد، يحسنه الصغير والكبير والبر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن مدار الأمر على العمل والصدق والثبات والبذل، وهذه معاني مكلفة قد تحتاج يعني رقبتك وقد تحتاج عمرك وقد تحتاج مجهودك وقد تحتاج قلبك وقد تكلفك الكثير، ومن هنا آل الحال إلى ما نحن عليه، ربما نجلس في مجال كلام فنتعاهد على أحسن ما يكون ونتواصل بأحسن ما يكون ونقوم كما لو كان الأمر قد تم وكمل، وما هي إلا ساعة أو سويعات، بل ها يعني يوما أو أياما إلا وترجع يعني الأمور إلى شأنها. هذا شيء قبيح، ونشكو إلى الله عز وجل أنفسنا منه. وإذا كان الأمر كذلك فرحم الله رجلا جادا حريصا يدع الناس وقصورهم وتقصيرهم، ويستشعر أن التبعة فرضية، ولا ينتفع من كثرة قصور الناس إلا شيئا واحدا، وهو أنه إذا يعني تواطأ الناس على التقصير فهذا يضيق الفرصة عليه، ويجعل الواجبات الكفائية في حقه متعينة. هذا الذي ينتفع به من كثرة تراجع الناس في نصرة دين الله، وتقصير الناس في البذل في سبيل الله، وضعف الناس في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظر إلا من هذه الوجهة. إذن فقد صارت الكفاية عينا، وقد وجب عليك أو وقد وجب علي في هذه الحالة أن أبذل المجهود وأن أقوم لله عز وجل على النحو الذي يليق. إن وفق لي عبد صالح يعين ويصاحب ويواتي ويوافي كان، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فحسبك ما في الكتب وفي ذمة التاريخ وفي يعني ما صح من الأخبار أن يكون هؤلاء يعني أصحابك ورفقائك في الدرب، فهو الدرب يعني لا يترك ولا يعني ينسى ولا يخالف لمجرد غفلة من هنا أو هناك. هذه بداية يعني حقبة جديدة في عمرك، وهذا بداية عهد جديد في السنة، وهذا يوم جديد وشهر جديد وفصل جديد وسنة جديدة، لتنتفع من هذا كله ولتستفد عسى الله سبحانه وتعالى في مرة من هذه المرات في لحظة إقبال أن يتوب عليك توبة لا يغضب بعدها أبدا، وأن يوفقك توفيقا لا يخزلك بعده أبدا، وأن يقبل منك قبولا لا يردك بعده أبدا، وأن ينفع بك نفعا لا يعني خذلان بعده أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره. وكذلك الوصية ممن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما. روينا في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. ما زال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما، وهذه الأبواب مناسبة لنا، فنحن في المرض والموت يعني على أحسن ما يكون. وهذا باب جديد. قال رحمه الله: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره. وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما. روينا في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فقوله أن امرأة من جهينة هذا لا ينافي المشهور أنها المرأة الغامدية، فإن غامد بطن من جهينة، فسواء قلنا في بعض الأحاديث أنه امرأة من جهينة أو في بعض الروايات أن المرأة الغامدية لا تعارض، كما تقول هذا يعني من مصر وهذا من طنطا، هذا طنطي أو طنطاوي وهذا مصري، فلا يكون هناك خلاف لأن هذا من هذا. فالغامدية هي أيضا جهنية. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها. وهذا هو الشاهد، الشاهد لقوله الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيره. وذكر أسباب قرب الموت حتى لا يشكل، لأن الموت غير معروف موعده، لكن من عرف أنه سيحد كما عرفت هذه المرأة أو أنه يطلب منه القصاص فهذا قد قرب سبب موته. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وليها وقال أحسن إليها، وهذا فيه من محاسن هذا الدين ما فيه، أنه وإن كان مثل هذه المرأة قد بغض الله سبحانه وتعالى عملها ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، إلا أن الحدود مطهرات وكفارات، وما دام غضب الله وما دام الغضب لله عز وجل سيتم بإقامة الحد، وسيكون حكم الله سبحانه وتعالى، فلا داعي للتسريب والافتيات على ما شرع الله. ولهذا قال أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتيني بها. وهذا فيه أن الحبلى لا ترجم حتى تضع، وكذلك لا تجلد أيضا الحبلى، وإنما ترجم الثيب التي يعني دخل بها، وأما الحبلى وأما البكر فإنها تجلد، تجلد البكر بكتاب الله، وترجم الثيب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. وفي الحالتين إذا كانت حبلى فإنها لا يقام عليها الحد حتى تضع، لأن ولدها لا ذنب له. وقوله ففعل يعني فأحسن إليها، وهذه الرواية مختصرة، وإلا معروف الرواية المطولة في هذا الباب، وإنما اختصرها لبيان موضع الشاهد منها. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن وضعت، قال العلماء وبعد أن يعني سقط الجنين من اللبأ، واللبأ هو يعني مقدمات اللبن الذي يجعله الله عز وجل رزقا للمرأة في بدايات الولادة، وفي بعض الروايات أنها أرضعته. فشدت عليها ثيابها يعني بحيث لا تتكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها، فإنها سترجم، والرجم من أشد عقوبة، ومعلوم أن من يرجم سيتأوه ويتحرك، وهذه امرأة حتى لا تتكشف شدت عليها ثيابها، وفي بعض الروايات أنها حفرت لها حفرة وأقعدت فيها، ولهذا اتفق أهل العلم على أن المرأة إذا رجمت فإنها ترجم من جلوس، وذلك لأنه أدعى إلى سترها وعدم انكشاف عورتها. وأما الرجل فقالوا إنه كذلك يجلس، وقال بعضهم بل يعني يرجم من قيام. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في صلاته عليها صلى الله عليه وآله وسلم. وعند مسلم قال عمر: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ والعاقل ينظر إلى الحديث كله وينظر إلى المعنى كاملا، ولا يختزل جزءا من المعنى وينظر إليه بمعزل عن بقية المعنى، وهذا ما يفعله بعض السفلة والرعاع ومن لا خلاق لهم ممن يسيئون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا ببعض هذه الآثار التي يظهر فيها وقوع الحدود منهم رضي الله عنه، فينسى كل ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية الله عز وجل لهم وثنائه عليهم، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وثنائه عليهم وذكر فضلهم، وينسى تاريخهم في يعني حماية جناب التوحيد وفي الذب عن دين الله عز وجل وفي نشر هذه الملة إلى الدنيا كلها، ويختزل الصحابة كلهم وقصصهم وتاريخهم وفضلهم في أن امرأة يعني حدت في زنا، أو أن يعني فلانا من الصحابة وقع منه كذا أو قال كذا. لا شك أن هذا ليس من الإنصاف، وهذا من البلاهة ومن سفاهة العقل، وهذا من علامات النفاق، وإلا فمعلوم أن الصحابة غير معصومين، ووقوع شيء من هذا في حقهم إنما هو على سبيل التسلية لنا في الحقيقة، حتى يعلم من قصر وعصى أنه أمامه يعني توبة وأمامه مستعتب، وأن الكبير قد يعني يبدر منه الشيء، قد يكبو الجواد، ومن ثم فهذا من معاني تقدير الله عز وجل بعض هذه الأمور التي وقعت في الصحابة، وإلا فالأصل أن الصحابة لهم من المنزلة ما أبى الله تعالى إلا أن ينص عليها بنفسه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فهذه المرأة وغيرها ممن يعني يذكر عنهم شيء، إما أن يكون مهاجريا وإما أن يكون أنصاريا، فهؤلاء جميعا فرغ الله تعالى منهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجري والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، وما من أحد من هؤلاء إلا وله مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبح الله قوما أساءوا الأدب مع نبيهم، ولا أقول مع صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا أساءوا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم أساءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهم لا يحب أن يسيء أحد إلى أصحابه ولا أن يتهمه في صحبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ثم ينبغي النظر إلى هذه المعاني التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. هذه المرأة قصة يعني زناها هي نفسها قصة يعني منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، فهذه المرأة تعرف بأنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة، والمدينة في هذا اليوم ملأ بالمهاجرين والأنصار، ليس مجرد أي 70 من أهل المدينة لو وسعتهم، وأكد هذا بقوله: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ فأي يعني حرارة للإيمان تحركت في قلب هذه المرأة يعني غسلت ما بدر منها في لحظة ذنب، وأي يعني قوة يقين وأي يعني معان لا تكاد تتصور عند أمثال هؤلاء، فيضربون الصفح عن هذا كله ويقولون امرأة زنت ورجل قذف ويعني جماعة قاتل بعضهم بعضا، ويختزلون تاريخ الصحابة كله في أثر أو أثرين، ويضيفون إلى ذلك عشرات الأثار المكذوبة والموضوعة التي وضعها أقوام لا خلاق لهم، قبح الله هؤلاء في الدنيا والآخرة وقد فعل. وقوله في آخر الحديث ثم صلى عليها، احتج الجمهور بهذا الحديث وبقوله ثم صلى عليها على صلاة الإمام وأهل الفضل على المرجوم، خلافا للإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله، وإنما احتج الجمهور بهذا، قالوا ثم صلى عليها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة المرجوم. ولعل من حجة أحمد ومالك ومن نحى نحوهما ما عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل عدم صلاته على صاحب الدين ونحو ذلك تأديبا وزجرا وذلك، حتى يتحاشى الناس، فإن كان هذا في الدين فلأن يكون في الكبائر ونحوها من باب أولى. والأمر قريب على كل حال، ومرده إلى يعني المصلحة، فإذا نظر الإمام وجد أنه لا حرج، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليؤكد على ما عرفه بالوحي من صدق توبتها، بينما في موطن آخر لا يفعل، المسألة محتملة على كل حال. وهذا الحديث يصبح شاهدا في الحقيقة للجزئية الثانية من الترجمة، فإنه قال باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، هذا ليس له علاقة بالحديث. ثم قال وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيره، هذه الجزئية الأخيرة هي الشاهد، الحديث شاهد له، ويكون الدلالة على صدر الترجمة من باب قياس الأولى، بمعنى أن الحديث أيضا حديث المرأة الغامدية يدل عليه بقياس الأولى، بمعنى أنه إذا أمر بالإحسان إلى الجاني الذي قرب سبب موته بحد أو قصاص فغيره من باب أولى، وهذا استدلال حسن، غيره من باب أولى، إذا كان أوصى ولي المرأة الجانية بالصبر عليها فيكون استحباب وصية أهل المريض غير الجاني من باب أولى. ولهذا وبهذا تفهم أن الحديث يصلح لشقي الترجمة، أحدهما نصا والثاني من قياس الأولى، كما تراهم يقولون دائما هذا من باب أولى أو من باب الأولى. باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقول بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر عرق النعام ومن شر حر النار، وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين، وينفث في يديه كما سبق بيانه، وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدمناه. قال رحمه الله باب ما يقوله من به صداع أو حمى. أو غيرهما من الأوجاع. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقولوا بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. يقال نعر العرق ينعر، ويقال أيضا ينعر، فهو نعار ونعور إذا فار بالدم، العرق النعار الذي يفور بالدم. وقوله بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم، هذه صفات من صفات الله عز وجل الجامعة لكثير من المعاني، صفة الكبير وصفة العظيم. من شر عرق النعار ومن شر حر النار، يحتمل أي نار كانت، ويحتمل نار العرق النعار، فإن العرق إذا نعر ويعني فار بالدم يظهر له ألمه وأسره. على كل حال الحديث ضعيف، ولهذا أردفه المصنف بما صح في الباب مما تقدم. قال: وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين، وينفس في يديه كما سبق بيانه، وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدمناه. فكأنه يقول: من أصابه صداع أو حمى أو غير ذلك من الأوجاع يقرأ على نفسه الفاتحة قبل أن يذهب إلى الطبيب، وقبل أن يأخذ البنادول وغير البنادول، ولا حرج في هذا على كل حال. لكن لا يكاد أحد يفعل هذا، أول ما يأتي الصداع يقول: يا جماعة ابحثوا لي عن يعني حبة دواء. يا جماعة من نذهب إليه من الأطباء؟ وهذا في الصداع، فكيف لو جاءهم يعني ما وراء الصداع من الألام الأشد؟ إذا كانت ديانة وإذا كان يعني توفيق، فإنه يبدأ فيقرأ الفاتحة على نفسه ويجمع كفيه ويقرأ المعوذات الثلاث، وينفث ببركة هذه يعني الآيات، ويمسح وجهه ورأسه وجسمه ومكان الصداع أو الألم، ولأنه مكروه فلا بأس أن يدعو بدعاء الكرب، وفيه من الاستغاثة بالله ونحو ذلك. إذا صادف هذا يعني يقينا فإنه لا يكاد يشتغل طبيب أبدا لو صار كل الناس هكذا، لكن الله عز وجل جعل لهم أرزاقهم، وهذا يقتضي أن يعني لا يكون عند كل الناس نفس الأمر. باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع، أو موعوك، أو ورأساه، ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع، أو موعوك، أو ورأساه، ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. يعني عقد المصنف هذه الترجمة للبحث في جواز قوله: أنا مريض، أو وجع، أو متألم، أو عندي كذا وكذا، وهل هذا من الشكاية المذمومة أو أنه جائز، وهل حكمه إذا يعني أكثر كما لو كان مقلا، وهل لو قال هذا لطبيب أو صديق كما لو قاله لكل أحد، وهل لو قاله بقلب متوكل منيب لم يتأثر كما لو قاله ببعض صور الجزع البادية عليه. هذا هو المقصود. وقوله جواز قول المريض: أنا شديد الوجع، أو موعوك، أو ورأسا، ونحو ذلك، فيه إشارة من المصنف إلى الجواز على تفصيل سيأتي. وذكر جملا من الحديث، ومما يستدل به هنا أيضا قبل هذه الأحاديث ما جاء في كتاب الله من قول موسى الكليم صلى الله عليه وسلم: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فهذا من نفس الباب، لقينا من سفرنا هذا نصبا، وهذا نوع من شكوى النصب والوجع والتعب، لكن معلوم أنه لم يكن على سبيل التسخط ولا على سبيل الجزع، وإنما على سبيل الحكاية والإخبار، وهذا هو الجائز. وشرطوا له شرطا مهما يظهر من قوله، وبيان أنه لا كراهة في ذلك، يعني في الترجمة بيان أنه لا كراهة في ذلك، يعني ما لم يكثر، وإلا فكثرة الشكوى مكروهة. ليس كلما جاء أحد قال له أنا وجع وأنا متألم وأنا مريض وأنا شديد الألم ورأساه وبطناه، أبدا، لكن يفعل هذا بقلة ولمن يعني يليق به، كما لو دخل عليه طبيب أو قريب أو حبيب، لكن ليس مع كل أحد. إذا محل الجواز ما لم يكثر، فإذا أكثر كان ذلك مكروها. ونقله النووي رحمه الله في الروضة، ونقل هو نفسه أيضا في المجموع أنه لا يكره الأنين لعدم الدليل، وهذا عكس ما تقدم في الكتاب الآخر، فإنه تارة قال يعني إنه مكروه إذا أكثر الشكوى، ومرة قال لا يكره لعدم الدليل ولكنه خلاف الأولى، وقال ولكن الانشغال بالتسبيح أولى. لا شك أن الانشغال بالتسبيح أولى، وأنه إذا أكثر وقلبه لم يهتز يقينه وليس على سبيل التشكي والتسخط، فإنه جائز دون أن يكثر. فإذا أكثر كان هذا عرضة للمعاني غير المقصودة أو غير المحمودة. روي في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. الوعك حرارة الحمى وألمها، وقد وعكه المرض وعكا، ووعكه فهو موعوك يعني اشتد به المرض. فمسسته، وهذه الفصحى، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني من شدة لما مسه رأى أثر الحرارة بما في الجسم، حرارة الحمى. قال أجل كما يوعك رجلان منكم، يعني يضاعف له في الألم. والحديث له تتمة، وإنما اختصر المصنف لأجل موضع الشاهد. تتمته أنه لما قال أجل كما يوعك رجلان منكم، قال ابن مسعود فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال أجل. ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته. وفي رواية أيضا في الصحيح كما تحط الشجرة ورقها. وفي نفس هذا المرض للنبي صلى الله عليه وسلم حكى رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي أو بين يدي فوق اللحاف، يعني الحرارة خرجت من جسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني القطيفة أو اللحاف الذي كان عليه، إلى أن شعر بها أبو سعيد رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك، يعني الحمى. قال إن كذلك، إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. فلما قال هذا يعني حرك أبا سعيد لكي يسأل. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وهو عند ابن ماجه، وأخرجه الألباني رحمه الله في الصحيحة. وفيه من الفوائد يعني عظم البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس المقصود بالبلاء المرض فقط، لأنه قال إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر، فدل هذا على أن أنواع الابتلاء الحسي والمعنوي مما يضاعف لمن كان له شأن عند الله كالأنبياء والصالحين. وفي هذا تسلية لكل صاحب بلاء أيا كان البلاء، في جسمه، في نفسه، في أهله، في ولده، في حاله، في مزاجه، في أي شيء، أن يعلم أن هذا يعني من ورائه الخير. واختلف أهل العلم هل الثواب على المصيبة نفسها وبالتالي لو أثم يجزع لكن يبقى ثواب على المصيبة، أو على الصبر عليها؟ والصحيح أن الثواب على الصبر عليها، لأنه لو جاءت مصيبة ولم يصبر فإنه لا كرامة ولا نعمة، وإنما الثواب على الصبر على المصيبة. ولهذا قد يصاب الإنسان ولا يصبر فيكون كمن خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. روينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. قال: وروينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث، الحديث معروف الذي في الثلث، والثلث كثير، لما سأل كيف يعني يوصي يعني لغير الوارث فدله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقتصر المصنف على الشاهد وهو قوله: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وفيه عيادة الكبير لمن هو دونه، من وجع اشتد بي. وفي رواية عند مسلم: أشفيت منه، يعني قربت على الهلاك، يعني كان يظن نفسه ميتا، ولهذا طلب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الوصية. وفي هذا أن الله تعالى يحيي العظام وهي رمي، ظن نفسه ميتا ثم لم يمت. وقوله من وجع اشتد بي، الوجع اسم لكل مرض. فقلت: بلغ بما ترى، يعني يبدو أنه كان مريضا كما تقدم، يعني أشفى على الهلاك. وأنا ذو مال، أخذ العلماء من هذا جواز جمع المال، إباحة جمع المال، لأن العرب لا تقول ذو مال إلا لمن كان عنده مال كثير، لأن الشيء اليسير لا يقال ذو مال، فهذا فيه إباحة جمع المال، إباحة. ويكون هذا مرده إلى يعني النية والدافع والقصد ونحو ذلك، كما كان كبراء الصحابة يجمعون المال لإنفاقها أو لإنفاقه على المسلمين في يعني عسرهم وجهادهم ونحو ذلك. وهذا يعني باب مزلة لا يختار لكثير من الناس، ممن يعني إذا دخل في أبواب التجارات والأموال ونحو ذلك ولو زعم أن له نية فإنه قد يخرج من الباب الآخر، فكل امرئ حسيب نفسه. ولهذا أكثر الصحابة كان عندهم الحزم في هذا الباب، لا يلتفت إلى الدنيا، وكان كثير من السلف ربما يفتح دكانه فإذا جاءه يعني ما يطعمه يومه أغلق دكانه ومشى ولو كان في الصباح. وهذا يعني لما كان توكل ولما كان ثقة ويقين ونحو ذلك من المعاني المفقودة. قوله: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، يقصد ولا يرثني من أصحاب الفروض، وإلا معروف أن سعد بن أبي وقاص كان يعني له عصبات في بطنه من قريش، والمقصود لا يرثني إلا ابنتي يعني من أصحاب الفروض. وذكر الحديث. على كل حال الحديث فيه جواز ذكر المريض ما يجده يعني من ألم، لكن لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك. يعني لابد أن يراجع نفسه، لماذا يعني تذكر مرضك إن كان وجه من الوجوه الصحيحة، كما لو رغب في أن يدعو له الرجل الصالح أو أن يستفتيه فتوى متعلقة بذلك، أو يعني يصف له الدواء إن كان طبيبا، فالأمر جائز. وإنما يكره من ذلك ما كان على وجه التسخط، لأنه قادح في الأجر، وبعض الناس يخلط بين هذا وهذا، فتراه يشكو كما لو كان يشكو ربه سبحانه وتعالى، ويظهر منه علامات التسخط، ومعلوم أن هذا سوف لا يأتيه بنفع بل يأتيه بضرر، وهذا من عدم التوفيق. وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. هذا الحديث بهذا اللفظ مرسل. قال: وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد، يعني ابن محمد بن أبي بكر وعائشة عمته رضي الله عنه، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وهذا اختصار، قال وذكر الحديث، هذا اختصار للحديث، لأنه يريد فقط كلمة ورأساه، لأنه قال جواز قول المريض ورأساه ونحو ذلك، وإلا في الحديث يعني طويل ومعروف في البخاري. ومن الطريف أنها لما قالت ورأساه، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها قال: ذاك أو ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني تخافين الموت، لو مت في حياتي فأستغفر لك وأدعو لك. وعبد الرواد: لكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وعائشة كانت غيورة وكانت أثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: واسكلياه، ويصح واسكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. يعني هذا ما يكون بين المرأة وزوجها من مثل ذلك، تقول له: إني لأظنك تحب موتي، وهي تعلم أنه ليس كذلك، لكن هذا من الدلال الذي يكون أو الإدلال من المرأة لزوجها: ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، يعني تدفنني وترجع، يعني تدخل ببعض نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل أنا ورأسه. وأكمل الحديث. وأنا ورأسه هو الشاهد في الحقيقة، وليس قول عائشة، وإنما الشاهد من باب أولى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ورأسه، فأقر قولها بأعلى درجات الإقرار بأن كرره. وإما أن يكون هذا بل أنا ورأسه يعني على سبيل المواساة لها والتلطف معها، وأنك إذا وجعك رأسك انتقل هذا إلي، كما يكون بين الأزواج من المجاملات. وإما، وهذا هو الذي يظهر من الحديث، لأنه قال: بل أنا ورأسه، ولكن ادعي لي أباك وأخاك، وذكر حديث الوصية ونحو ذلك. ويكون معنى بل هنا الإضراب، يعني اضربي عن وجع رأسك، فإن عندي ما هو أهم. وهذا بدايات الحمى التي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وفيه رد لمن قال بكراهة تأوه المريض، فإنه أثر عن بعض السلف أن أنين المريض من التشكي، وهذا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، على أنه يعني يخشى ما يؤدي إلى ما يكره، لكن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عائشة رضي الله عنه. لكن إذا خشى الإنسان أن يبلغ به شكايته ما يكره، كأن يؤدي إلى ضعف اليقين ويشعر بالتسخط أو يورث شماتة العدو ونحو ذلك، فينبغي أن لا يفعل. على أنهم اتفقوا أنه لا بأس بإخبار الصديق والطبيب ونحو ذلك. ومما قيل في هذا من الكلام الجيد، قال: لا نظر لعمل اللسان، فكم من ساكت ساقط وشاك راض. هذا صحيح، العبرة بحال القلب وليست بعمل اللسان. رب ساكت ساخط، فهو ساكت لم يتشك لكن قلبه مليء بالسخط، ورب شاك راض، فهو قد يشكو لطبيب أو صديق أو حبيب وقلبه مليء بالرضا، فمدار الأمر على القلب. باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: هذا إذا تمنى لضر ونحوه. هذا رحمه الله. باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه. وهذه مسألة مهمة. العلماء يقولون: لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل بما بعد الموت، يعني مستهين، تصور الموت هذا لعبة أو يعني نزهة إلى البرية ويعود، فلجهله ربما يتمنى الموت. ورجل لا يصبر على المصائب، يعني هارب من القدر لشدة الألم، يتمنى الموت. ورجل أحب لقاء الله، هذا هو الرجل أحب لقاء الله، فيعني كره الدنيا وحدث نفسه بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله نقول من هؤلاء. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. في الصحيحين أيضا عن خباب في نفس الحديث أن خبابا قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. في بعض طرقه أنه كان قد ابتلي في جسده، وهذا يدل على الآلام التي عالجها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في الجهاد ونحو ذلك، لكن ابتلوا في أجسادهم بالأمراض والأوجاع والأسقام، وهذا يدل على كرامة العبد على الله غالبا. إذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. علاج مثل هذه المسائل لابد يعني معالجتها، لابد أن يصاحبه الفكر والتأمل في هذه النصوص حتى تحمل العبد على الرضا والصبر واليقين بل والفرح، لأن هذا لعله لكرامة من الله عز وجل، وحسبه أن فيه تكفيرا وأن فيه يعني رفعا للدرجات وأن فيه حطا للسيئات. وعند البخاري من حديث أبي هريرة في نفس الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني أنت أحد رجلين، إما محسن فمزيد العمر لك لعلك تزداد من الإحسان، أو مسيء فزيادة العمر لعلك تستعتب، يعني تطلب المعتبة، يعني أن يقبل الله تعالى يعني معاتبتك ويقيل عسرتك. وعند مسلم من نفس الحديث أبي هريرة أيضا: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيها، إنه إذا مات انقطع عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا صحيح، كلها يعني زيادات في نفس المعنى توضح مراد الشارع من هذا الباب. وقوله: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، المقصود من ضر يعني من أجل ضر، وسواء يعني في البدن أو في المال أو نحو ذلك، لأنه يدل على الجزع من البلاء وعدم الرضا بالقضاء. إذا تمنى الضر، إذا تمنى الموت بسبب ضراء أصابته في بدن أو في مال أو في أهل أو في ولد أو غير ذلك، هذه علامة على الجزع من البلاء وعدم الرضا بالقضاء. ومعلوم أنه قد يكون في هذا الضر، يعني الضرر الذي يصيبه في الدنيا، قد يكون فيه نفع في الآخرة كتكفير السيئات ويعني رفع الدرجات ونحو ذلك، بل وهذا أعجب قد يكون فيه نفع حتى في الدنيا، وهذا نراه كثيرا، وهذا من أجل نعم الله ولا يكاد ينتبه لها كثير من الناس، أن الإنسان إذا نزل به ضر فمن يعني مصالح ذلك أنه يراجع نفسه ويتوب ويتوقف عن المعصية. وكثير من الناس يعني ما كان ليتوقف عن المعصية وما كان ليتوب وما كان ليراجع دينه وما كان ليصلي وما كان ليعرف ربه ويقرأ كتابه وينيب إليه إلا بسبب المرض، وإلا لما كانت الأمور يعني على الصحة والعافية كان في غفلة. وهذا من أسرار ويعني عظيم لطف الله عز وجل، أن كثيرا من الناس ربما قبل موته يرزقه الله عز وجل من البلاء ما يعني يقربه ويجعله يراجع ويتوب، وربما لا يطول به الأمر حتى يموت على خير. وهذا مما يتعجب له من فضل الله عز وجل، أن يعيش الرجل 60 أو 70 سنة في الذنب والمعصية وقد لا يعرف ربه طوال هذه المدة، وقبل وفاته يعني يسبب له من أسباب المرض والألم ما ينفض يده من الأسباب، ويعني يعرف أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيرجع إلى الله ولو اضطرارا. وبينما هو كذلك إذ يأتيه يعني رسول ربه فيموت على خير حال. هذا والله ما هو إلا عفوه وحلمه وإحسانه ولطفه وبره سبحانه وتعالى. صلى الله يكتب لنا من ذلك أوسعه وأجمله وأحسنه. قال فإن كان لابد فاعلا، يعني إن كان لابد فاعلا يريد أن يعني يعالج هذا الأمر شدة الضر ومن ثم كراهية الدنيا ونحو ذلك، إن كان لابد فاعلا يحدث نفسه بالموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الدعاء طيب وجيد، وهو علاج لهذه المسألة، مسألة تمني الموت لكن بمخرج شرعي، وهو لا ينافي التسليم الذي هو الواجب على العبد. ولهذا اختلف أهل العلم هل الأفضل طلب الحياة أو الأفضل طلب الموت، وسبب ذلك أنهم نظروا في النصوص المتعلقة بالباب، فالذي قال الأفضل طلب الحياة قال ربما لما ورد من النصوص: خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولأن الحياة فيها فرصة لرجاء التوبة وحسن العمل وحصول الأمل ونحو ذلك، فقال كلما طالت الدنيا كلما كان أنفع. والبعض نظر لطائفة أخرى من النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ونحو ذلك من المعاني، فقالوا لو طلب الموت لكان يعني أولى. والمختار التسليم، أحسن شيء التسليم، وهذا معنى الإسلام الاستسلام. والله سبحانه وتعالى يعني خيرته للعبد أفضل من خيرة العبد لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق. وهذا ظاهر الواجب التسليم، ولهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص في هذا الباب كله يعني تسليم، وظاهر فيه معنى الاستسلام والافتقار وترك اختيار العبد اختيار الرب، كما قال شاعرهم: وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. وكم رمت أمرا، يعني طلبت أمرا خرت لي في انصرافه، يعني أنا كنت أطلبه والله سبحانه وتعالى اختار له يعني صرفه. قال: وما زلت بي مني أبر وأرحم. الله سبحانه وتعالى أبر بالعبد من نفسه وأرحم بالعبد من نفسه، وهذا ظاهر. فإن قد تجتهد في طلب الشيء ويعني لا تكره من يحدثك بالتردد في هذا الأمر، ثم إذا صرفه الله وتكشفت العواقب قل: سبحان الله، لو جاءني على ما طلبت لا كان في ذلك هلاك، وتحمل الله تعالى على أنه صرف لأنه عليم حكيم سبحانه وتعالى. ومما استدل به الذين قالوا إن طلب الموت أفضل بعض الآثار عن السلف، كالذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه لما حج في السنة التي مات فيها يعني وقف في الطريق و يعني وضع رداءه وناب عليه واستلقى ورفع يديه ودعا: اللهم كبرت سني ورق عظمي وكسرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا نحو ذلك من الكلام، فمات من سنته رضي الله عنه. وأن عائشة وأن زينب رضي الله عنها لما أتاها عطاء عمر وكان كثيرا، وكان عمر رضي الله عنه يقسم العطايا لما يعني عمل بالشريعة وكان الناس على الديانة كثرت أرزاقهم، وكانت الأرزاق تأتي والصحابة لم يعهدوا كثرة الأموال، فكثر المال لما كثرت الفتوحات في زمان عمر، فأرسل إلى زينب أم المؤمنين رضي الله عنها عطائها، فكأنها يعني خافت منه وفزعت وقالت: ما هذا؟ لا أريد. فقالوا: هذا حقك ونصيبك. قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر، لا يدركني، خافت الفتنة، قالت: ما يدركني المرة الجاية، فماتت أيضا دونها. ونحو ذلك من الأثار التي يعني تحمل على ما إذا ظهرت الفتن ولابست وخاف الناس من الفتن، وهذا لا يكون إلا أي فتنة في المال، هذا نقوله نحن، لكن هم يعني يرون مجرد يعني بسط المال فتنة، هذا يختلف بحرارة الإيمان التي يعني تكون في المؤمن. وعلى كل حال فالتسليم أولى، على أن هذا الذي قالوه لا ينافي التسليم، ما ورد عن عمر أو عن زينب لا ينافي التسليم، لأنه مرتبط بمعنى بذل الوسع في القرب من الله عز وجل والأخذ بمعاني الديانة وخوف الفتنة. ولهذا قال المصنف: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم هذا يعني كراهية تمني الموت إذا تمنى لضر ونحوه، يعني إن كان بسبب الضر الذي يصيب، فإن تمنى الموت خوفا على دينه لفساد الزمان ونحو ذلك لم يكره. وحكى المصنف في غير هذا الكتاب قال: بل يندم. ونقله النووي عن عمر بن عبد العزيز والشافعي وغيره. ويشهد لهذا الباب ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أردت الفتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. ولا يحضرني الآن صدر الحديث، لكن معروف ندعو به في الدعوات ونحوه: وإن أردت الفتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، هذا نوع من طلب يعني أن يقبض الإنسان على هذه الحالة غير مفتون، لأن الأعمال بالخواتيم، إذا نزلت الفتنة الإنسان قد لا يسلم منها، إذا كان فتنة فالإنسان يدعو الله أن يقبضه غير مفتون كما قال عمر: غير مضيع. باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف. روينا في صحيح البخاري عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنى يكون هذا؟ قال: يأتيني الله به إذا شاء. باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف. والبلد الشريف يعني كبلد المساجد الثلاثة المخصوصة بالشرف وليس غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فتكون هذه البلاد الثلاث على الترتيب: مكة والمدينة والقدس التي فيها المسجد الأقصى حرره الله، وفضلها على الترتيب في الحياة وفي الممات، وهذا يعني الصحيح هو قول الجمهور. فمكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه، وفيها بيت الله وحرمه، والصلاة فيها والصحيح فيها كلها 100,000 صلاة، وهذا لا يدانيه الفضل. والمدينة وإن كان بعض أهل العلم فضل المدينة لبعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى اختارها مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من النصوص، لكنها لا تنهض، وأن مكة يعني لها الترتيب الأول الفضل ثم المدينة. استدل على هذا المصنف بحديث عمر في البخاري، قال عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت قال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أن يكون هذا يعني شهادة وأنت في المدينة، شهادة مع الحضر، وإنما تطلب الشهادة في أسفار الجهاد. قال يأتيني الله به إن شاء. وهذا عجب من العجب، هو لا يدري القصة ولا يدري ماذا سيكون ولا يعلم الغيب، لكن قوة اليقين ويعني ظهور التوكل وعموم الثقة بالله عز وجل يجعل العبد يطلب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء. ولهذا قال يأتيني به الله إن شاء، وقد فعل، فأعطي عمر رضي الله عنه مراده وكانت دعوته مستجابة، وكانت القصة المعروفة في قتل أبي لؤلؤة المجوسي لعمر على النحو المفصل المعروف. ومن هنا قال مالك رحمه الله لا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا خاف التحول من الفتن. هذا ظاهر في الأثر الذي رواه مالك وأشرنا إليه قبل قليل. عمر خاف الفتنة، ماذا تفعل أنت؟ وعمر خاف الفتنة في القرن الأول، وأنت ماذا تفعل؟ وعمر هو عمر، وأنت يعني أنت. فهذا يدلك على أن الإيمان إذا كان وإذا يعني بلغ ما بلغ يعني يكون له شأن آخر، وهذا يجعل العبد محبوبا لله عز وجل، لا يكاد يرد له دعوة ولو كان ظاهرها يعني بعيدا، كما استبعدت ذلك أم المؤمنين وحسبك به. قلت أن يكون هذا، وكأنها تستبعد أن يكون شهادة وأنت في الحضر، إنما يطلب الناس الشهادة إذا خرجوا للقاء الأعداء. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى أجابه، والشاهد استحباب دعاء الإنسان أن يكون موته في البلد الشريف، ويلحق بالبلد الشريف العمل الشريف كأشرف الأعمال، يعني الجهاد في سبيل الله. فالإنسان يموت مجاهدا في سبيل الله في أي بلد، هذا يجبر إن شاء الله يعني. فإذا اجتمع، وهذا فقه عمر، إذا اجتمع له الشهادة في المدينة، هو لا يريد أن يخرج من المدينة لشرفها ويريد الجهاد لشرف، فجمع الله له الاثنين. فأنت إذا يعني وفقت لإحداهما فالحمد لله، وإلا لو دفنت في مقابر عوارة هذه فلا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله السلام والعافية. نحن أشد ما نكون خوفا أن تكون هذه الحال، صلى الله عليه وسلم الشهادة في موطنها، وأن نكون مقبلين غير مدبرين، مخلصين غير مرئين. باب استحباب تطيب نفس المريض. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. ويغني عنه حديث ابن عباس السابق في باب ما يقال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. قال رحمه الله باب استحباب تطيب نفس المريض. وينبغي لمراعاة الترجمة لو زاد أي بالتنفيس له في أجل، حتى يعني يكون المعنى ظاهرا، استحباب تطيب نفس المريض وذلك بالتنفيس له في أجل كما يدل عليه الحديث. قال وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. والمصنف لما عرف وذكر أن الحديث ضعيف أراد أن يعني يذكر لك بدله. قال ويغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق في باب ما يقال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. وفي قوله لا بأس أو لا بأس عليك طهور إن شاء الله في نفس المعنى بالحديث الصحيح الثابت، وهو تطيب نفس المريض. فإنك لو قلت له لا بأس عليك طهور ويعني حملته على التنفيس ودعوت له ونحو ذلك كان هذا مهما، وهذا من أهم آداب عيادة المريض. قال هنا في الحديث إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، يعني أذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله بأن تقولوا لا بأس طهور إن شاء الله، أو المقصود نفسوا له في أجله واستعوا له في أجله، يعني بتنفيس الكرب عنه. ومعلوم أن المريض المرض بريد الموت، فالمريض يخاف الموت، وغالبا ما يخاف الموت لأنه يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه لم يعني يدرك من العمل، ويخاف ويشعر أنه قد سرق منه عمره بسبب كثرة الذنوب والتقصير ونحو ذلك. ولهذا كثيرا ما يحدث المريض نفسه، لأن يعني صحوت من المرض وقمت لأفعلنه أفعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإن ذلك لا يرد شيئا، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التأدب مع المريض بالتنفيس عنه لا يرد شيئا، يعني من القضاء والقدر. فالقضاء ماض، ولكن حسب أن يعني تنفس عنه وتطيب نفسه. ولهذا من محاسن ما ذكروه أن الرشيد الخليفة العباسي هارون الرشيد لما كان عليلا يعني في مرضه قيل له هون عليك وطيب نفسك، فإن الصحة لا تمنع الفناء والعلة لا تمنع من البقاء. فقال والله لقد طيبت نفسي وروحت قلبي. واحد قال له يعني هون عليك وطيب نفسك، فإن الصحة لا تمنع الفناء، يعني الصحيح قد يموت، والعلة لا تمنع البقاء، والعليل قد يعيش. كلمة معروفة، مثل هارون في فهمه ويعني أدبه وظرفه وسعة اطلاعه يعرفها، لكن قال والله طيبت نفسي وروحت قلبي. والمريض يحتاج إلى هذا، وهذا معنى فيه من إدخال السرور على قلب المسلم، وفيه من الثواب ما لا يخفى. وفوق ذلك معروف أن هذا يستحب لما تقرر أن فيه دواء نافعا للمريض. أحيانا تطيب نفس المريض دواء حقيقي وليس يعني مجازيا، يعني هذا من الأدوية المعروفة. ولهذا قال يعني قالوا في تأثير ذلك، قالوا وله من التأثير العجيب في الشفاء، يعني تطيب النفس، ما ثبت عظيم وقعه وسرعة نفعه، لأن الحرارة الغريزية يعني التوصيف الطبي لها كما قال العلماء السابقون، لأن الحرارة الغريزية تقوى بذلك، فيقوى القلب والأعضاء الباطنة، فتساعده الطبيعة على دفع العلة، يعني تساعده مكوناته الطبيعية على دفع العلة. وهذا شيء ظاهر وبين، وباب التفاؤل على كل حال تقدم معنا هو مفتوح في هذا الباب. ويتأكد هذا المعنى لتنفيس التنفيس عن المريض ممن يعتقد المريض صلاحه، لأن المقصود منه طيب النفس، وهذا من مثله من مثل الصالح، يعني أطيب للمريض وأثر. ويتأكد أيضا في من يعتقد المريض فهمه للطب ونحو ذلك. ولهذا أسوأ شيء الطبيب الغشيم، هناك بعض أطباء غشيم، أول ما يشوفك على طول يضربها في وجهك. وليس المقصود أن يكذب الطبيب على المريض، لا هذا ولا هذا، وإنما نوع من الوسط، يعني يقول له لا بأس طهور، أنت بخير، أنت جيد، الحمد لله حالتك أحسن من غيرك، خلاص راجل عوفي بالكلمة دي. ثم يقول لك نأخذ بعض الأشياء اليسيرة كذا وكذا، لكن يقول له لا هذا مريض، هذا ما له علاج، وهذا أنت كذا خلاص يعني، وأنت محتاج تحجز في المستشفى، ويعطيه ثلاث أربع قذائف من هذه في وجهه. هذا حشي، حضرت أحدهم مرة مع بعض قرابتي، قال له أنت مصري، المصريين كلهم عندهم الفيروس المعروف في الكلام، روح حلل. وصاحبنا كان يعني موهوم من غير ما يشوف المرض، وصاحب وهم من الأصل، فمر بالشر ليلة طول خلاص سيموت، الحمد لله خذنا التحية ورجعنا سليم. فالطبيب الغشيم يقول له إزاي، كمان الطبيب زعلان إن المريض، قالوا أنت زعلان يا دكتور، زعلان إن طلعت سليم، إحنا وأنت كان مصمم إن كل المصريين عندهم هذا ليس أغش، ما رأيت أغش منه، نعم، على أني ما تكلمت. أنا مثل هذا في يعني في صاحب عمود، هذا بيته ويعني مكانه ومجاله، والكلام معه من الحماقة، لأنك لو كلمتهم لربما صرت مثل إنه يرى أن هذا أنه يفهم وأنه خطير جدا. فمهم جدا معرفة أن جزء من العلاج العلاج النفسي أن تقول أنت بخير وما عليك شيء ويهون عليك وخلاص انتهى. وهذا شيء معروف بالفطر، أنت الولد الصغير لو وقع وجريت عليه وصرخت وصحت يبكي، ولو وقع وأنت ما انتبهت له خلاص ما يبكي ولا شيء. مسألة نفسية، مراعاة النفسيات وتطيب النفس ونحو ذلك. والعلماء رحمهم الله أطباء في كل الفنون، ولهذا قال باب استحباب تطيب نفس المريض. من أين عرف هذا؟ صاحب العلم الشرعي متضلع من النصوص الكتاب والسنة ترى عنده من الفقه ما لا تراه عند غيره، حتى أنه يخوض مع كل قوم في فنهم، وهذا من حسن يعني وبركة العلم الشرعي. على كل حال قال ويغني عنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما السابق في باب ما يقال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. طيب بقي معنا إشكال في الباب الماضي في مسألة الدعاء تمني الموت، هل يدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى أنه تمنى الموت؟ قال العلماء لا يدخل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمنيا للموت بهذا، بل غايته أن ما قصده يستلزم الموت، كما تقول أنت اللهم أدخلني الجنة هذا يستلزم الموت، لكن هذا ليس، لأنه لا جنة إلا بعد الموت، لكن هذا لم يكن لذاته. ولهذا قالوا النهي ما يكون مقصودا لذاته، أو النهي المقيد بمرض كما قال لضر أصابه، يعني يتمنى ذلك وهذا ليس منه، بل هذا باب الاشتياق. ويتأكد هذا في معنى الحديث إذا رجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما علم بالوحي أنه ميت ورأى بشارة الملائكة فجعل يشير إلى الرفيق الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ميت ميت، ونزلت الملائكة تبشره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ قال اللهم الرفيق الأعلى. فليس يحمل قوله يعني الحقني بالرفيق الأعلى على أن هذا من تمني الموت. طيب نقف عند هذا الباب والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. نعم جزاك الله خير. كلمة قصاص بفتح القاف أم بكسرها؟ يبدو أن أنا قلتها بالكسر بالفتح وهذا سبق. نعم ولكم في القصاص حياة بالكسر. ماذا تقصد بالدعاء بعدم الدفن في مقابر عوارة؟ ما قصدت شيء، لا ما أقصد مخالفات، ولكن يعني باب الهمة، يعني إنسان يحب أن يموت ميتة يعني فيها بعض الشرف، يعني ميتة في جهاد، في يعني كما قال الأعرابي إنما بيعتك على أن يدخل السيف من هنا ويخرج من هنا. جميلة مقبلا غير مدبر إن شاء الله، مخلصا غير مرائب، هذا يعني من الطموح. لكن تموت يعني من غير شيء لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم، لكن ما لها علاقة بعوارة ولا المقابر ولا المدفونين في عوارة ولا شيء. إياك أن تنقل شيئا يعني شيئا لم يقل. كيف يميز بين المصيبة التي تصيب لما يرتكب من جنايات والابتلاء الذي يريد الله أن يرفع درجاته ويمحصه ونحو ذلك؟ لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بهذا، هو كل الابتلاء فيه كل هذا. والله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالمؤمن لابد أن يعلم قل هو من عند أنفسكم. أما المؤمن الذي يتنطع ويقول هذه لأن لي ذنبا ولا هذا لكي يرفع الله درجاته، هما الاثنين مع بعض إن شاء الله. أما إذا ظننت أنك ليس لك ذنب وأن هذا بلا فقط لرفع الدرجات فأنت أكثر الناس ذنبا. إذا وصلت إلى هذا الفهم الحمد لله ما عنديش ولا ذنب، ده بس لرفع الدرجة، ده من النوع الثاني بتاع رفع الدرجات، ده كله من النوع الأول. نعم ولهذا لا تشغل نفسك بهذا، حتى لو لم يكن فقل هذا بذنبي. وكان السلف يعني مع قلة ذنوبهم كانوا لا يرون شيئا إلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يستغفر ويكسر الاستغفار يقول اغفر لي ذنوبي، بكل ما جاء في هذا الباب مما تعرفه من نصوص الاستغفار. لا هذا خارج موضوع. هل الصواب أن أقول في حديث أخرجه الألباني في الصحيحة أو ذكره الألباني حيث إن الشيخ لا يذكر له إسنادا من جهته؟ لا بأس، حتى لو معلوم أن الشيخ لا يذكر له إسنادا من جهته، لأن الأسانيد على هذا النحو يعني قلت جدا وتكاد تكون انقطعة، وما يذكره الناس إجازات ليست على طريقة. فإذا قلت أخرجه في الصحيحة يعني ذكره في الصحيحة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله ما دام الإشكال ما دام لا يشكل. هذا كلام خارج الموضوع كله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.